موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو وسائل علاج الهموم والغموم والأحزان. أعاذنا الله عز وجل وإياكم من الهموم والغموم والأحزان. فالإنسان عباد الله في هذه الحياة الدنيا لا يخلو من الهموم والغموم والأحزان، فهذه طبيعة الحياة الدنيا، فإن هذه الحياة الدنيا دار كدر ونصب. قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والهموم هي ألم يعتري القلب لأمر في المستقبل، والغموم ألم يعتري القلب لألم في الحاضر، والأحزان ألم يعتري القلب لأمر في الماضي. أي أن الإنسان إذا أصابه الحزن فهو حزين لأمر قد سبق، أي لأمور حصلت وانتهت، لكنه لا يزال يفكر فيها، فعند ذلك يصيبه الحزن. وإذا كان الأمر الذي يؤلم قلبه لأمر حاضر، أمر يشغله في حاضره ويؤلم قلبه، بل ربما بعض الأحزان والآلام والغموم تؤلم البدن، فإن بعض الناس إذا أصيب بحزن أو غم أو هم تألم بدنه كذلك مع قلبه. فالآلام التي تصيب الإنسان من هذا النوع كما أشرنا، الحزن يكون لأمر سابق كوفاة حبيب أو ضياع مال أو نحو ذلك، والهم يكون لأمر في المستقبل، والغم يكون لأمر في الحاضر عافانا الله وإياه. فإذا كان الإنسان مشغولا بأمر يهمه في المستقبل فهذا هو الهم، وإذا كان مشغولا بأمر في الحاضر يسبب له ألما في قلبه فهذا هو الغم أعاذنا الله وإياكم من الهموم والغموم والأحزان. وكثير من الناس عباد الله، بل أكثر الناس، إذا نزل بهم الهم أو الحزن أو الغم فإنه سرعان ما يحصل العلاج في الأسباب المادية. فترى كثير من الناس يحصلون علاج الهموم والأحزان في الأسباب المادية، والتي منها المباح ومنها المحرم، فيحصلون ذلك في هذه الأسباب المادية كالرحلات مثلا، أو التنزل، أو أن يفعل شيئا من الأشياء التي تدخل على نفسه السرور. فمنها ما هو مباح ومنها ما هو محرم، كحال بعض الناس إذا أراد أن يزيل عن نفسه الحزن أو الغم أو الهم فعل من الأسباب ما هو محرم لأجل أن يزيل عن نفسه هذا الهم وهذا الحزن، كالذي مثلا يدخن يظن أن هذا يرفع عنه همه أو نحو ذلك، أو كالذين يشاهدون الأفلام والمسلسلات أو سماع الأغاني وغير ذلك من الأسباب والوسائل المحرمة التي يعتقد كثير من الناس أنها تزيل عنه همه وتنسيه حزنه وتفرج عنه غمه. لكن هذه الأسباب عباد الله باجتماعها، أي المباح والمحرم، ربما تسبب لبعض الناس شيئا من السعادة بزوال الهم أو الغم أو نحو ذلك، لكن ذلك يكون وقتيا، أي يكون لوقت ثم سرعان ما يزول بزوال هذه الأسباب التي اتخذها، أي إذا انتهت الرحلة، إذا انتهت الفسحة، إذا انتهت الأغنية عنده أو الفيلم أو نحو ذلك مما يتخذه هو وسيلة لتفريج الهم أو لذهاب الحزن عن نفسه وإذهابه عن نفسه. لكن هذه الأسباب كما ذكرنا وهذه الوسائل ما هي إلا علاج وقتي يخفف ربما ألم الحزن أو الهم أو الغم وقتا، لكن بمجرد انتهائه يرجع ربما الهم ويرجع ربما الحزن ويرجع الألم مرة أخرى إلى القلب بحسب الحال الذي هو عليه الإنسان في ذلك. ولذلك ينسى كثير من الناس أن هناك وسائل وأسباب شرعية وليست المادية التي أشرنا إليها. ينسى كثير من الناس أن هناك وسائل شرعية هي التي بإذن الله ترفع عنه همه وحزنه وغمه ويبقى أثرها والحمد لله طويلا، وذلك لأنها أسباب تعالج المشكلة من أصلها بخلاف الأسباب المادية، فإنها تعالج المشكلة من ظاهرها فقط. أما هذه الأسباب الشرعية التي نتعرض لها بإذن الله تعالى فإنها تعالج المشكلة من أصلها، فإنها تتطرق إلى القلب، وإذا عولج القلب عولج البدن، فإن القلب إذا نزلت فيه السعادة حلت السعادة كذلك وأثرها على البدن، وإن القلب إذا زال عنه الهم والحزن والغم وجد البدن كذلك أثر ذلك. فترى الإنسان إذا أصابه هم أو حزن ربما بدنه يصاب معه من جراء ذلك وأثر ذلك، وإذا ارتفع عنه هذا الهم وهذا الحزن ارتفع كذلك عن بدنه وخفت الآلام، بل ربما تزول الآلام بإذن الله تعالى عن البدن كذلك مع زوالها عن القلب. وهذه الأسباب نلخصها في أربعة، أو هذه الوسائل تلخصها في أربعة وسائل بإذن الله تعالى. اثنان منها مدارهما على القلب، واثنان منهما مدارهما على الجوارح. فأما أول هذه الوسائل لعلاج الهموم والغموم والأحزان عافانا الله وإياكم منها، فإنه معرفة حقيقة الدنيا. هذا أول الوسائل لعلاج الهم، لعلاج الحزن، لعلاج الغم، هو أن يعرف المسلم حقيقة الدنيا. فإن من أعظم أسباب نزول الهم والحزن والغم بالقلوب أننا نغفل، بل ربما بعضنا ينسى حقيقة هذه الدنيا. وحقيقة الدنيا عباد الله أخبرنا عنها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه من أول لحظة تشير إلى وجود ما يسمى دنيا، فضلا عما كان في كتابه سبحانه من الكلام عن هذه الدنيا من أنها دار نصب وشقاء وأذى، وأنها لا تصف لك أبدا، وأن كدرها هو الأصل فيها، وأنها إن أضحبت قليلا فإنها تبكي كثيرا. ورحم الله آباءنا الذين كانوا في القديم إذا ضحكوا وزادوا في الضحك في مجلس يقولون خير، اللهم اجعله خير. وهذا لأجل هذا المعنى الراسخ بالفطرة عندهم أن هذه هي طبيعة الدنيا، أنها لا تضحك فيها على الدوام أبدا، أن الدنيا لو أضحكتك قليلا أبكتك طويلا، فهذه طبيعة الحياة الدنيا. وقد أشار الله عز وجل إليها من أول لحظة لوجود الإنسان، فلما خلق الله عز وجل آدم وحواء وأسكنهما الجنة أخبر الله عز وجل الأبوين بخطر أمر الشيطان، وأن العقوبة ستكون هي النزول إلى الدنيا، فكانت الدنيا عقوبة وليست منحة، إنما كانت الدنيا عقوبة للأبوين. قال الله عز وجل وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي ستشقى في هذه الدار وهي دار الدنيا. ثم قال الله عز وجل فإن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى، وإن لك فيها ألا تظمأ ولا تضحى، إن الجنة يا آدم ليس فيها جوع وليس فيها ظمأ وليس فيها هم ولا غم. فانتبه لهذا العدو الذي يريد أن يخرجك أنت وأهلك من الجنة. فكانت هذه أول إشارة إلى طبيعة الدنيا، أنها دار جوع ودار شقاء وعطش وتعب وعوي ونصب وغير ذلك. هذه طبيعة الدنيا. ولذلك قال الله للإنسان بعدما أوجده في هذه الحياة الدنيا، قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي يظن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يكابد ويعاني حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن يعلم المسلم ويعتقد ذلك اعتقادا جازما، أن هذه الحياة الدنيا ليست دار سعادة، إنما هي دار تعب ونصب، وأنه لن يستريح إلا في جنة الله سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياكم الجنة. يقول أبو قتادة رضي الله عنه: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، أي مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما المستريح وما المستراح منه؟ أي أنت يا رسول الله تقول لنا ذلك، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والدواب والشجر. فكان العبد المؤمن مستريح، أي أنه سيرتاح من عناء هذه الدنيا في جنة الله تعالى. وأما الفاجر والعياذ بالله فقد استراح منه البلاد والعباد بموته. إذن عباد الله، لن يستريح العبد إلا في جنة الله تعالى، وهذا لابد أن يكون اعتقادك، حتى إذا حلت بك الهموم والأحزان والغموم تكون عليك خفيفة. لماذا؟ لأنك عند ذلك تستحضر هذه العقيدة، هذه دار تعالى، وهذا هو الأصل فيها. أما دار الراحة فإنها عند الله في الجنة، فأنا أنتظر الجنة وأعمل بعمل أهل الجنة لأنال هذه الجنة. ولذلك يحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى عن أول لحظة لدخول أهل الجنة الجنة، وما هو قولهم عندما يطؤون بأقدامهم الجنة. قولهم يعبر عن هذا المشهد، أن الدنيا دار نصب وأذى وتعب وكبد، وأن الراحة لن تكون إلا في جنة الله. قال الله عز وجل عن أهل الجنة ساعة دخولهم الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه الدار التي لا يمسك فيها حزن ولا هم ولا غم، هذه الدار التي ترتاح فيها. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الراحة، قال له بعض الناس يوما: يا إمام، متى الراحة؟ إحنا تعبانين في الدنيا، تعب وهم وغم وأحزان دائما، متى الراحة؟ قال: عندما تضع أول قدم من قدميك في الجنة، هنا تكون الراحة. ولذلك عباد الله، أول سبب أو أول وسيلة لا بد أن ترسخ في قلبك وعقيدتك لتخفف عن نفسك ألم الأحزان والهموم والغموم إذا نزلت بك، أن تستحضر هذه العقيدة: هذه الدنيا، هذه طبيعتها، وأنه لن يرتاح المؤمن إلا في دار الله سبحانه وتعالى، دار الجنة. فعند ذلك تعمل له وتسعى لي أن تكون من أهلها، وهذا مما يخفف عليك البلاء من أي نوع كان. فإنك إذا استحضرت أن الجنة أعظم وأنها تنتظرك إن أحسنت، كان ذلك من أعظم ما يصبرك على الآلام والهموم والغموم والأحزان، وهكذا عباد الله. وأما السبب الثاني أو الوسيلة الثانية من الأسباب التي يرفع بها المؤمن عن قلبه وربما عن بدنه كذلك الهم والغم والحزن، فهي أيضا تتعلق بالقلب ومدارها كذلك على القلب. أنت لن تدفع شيئا من المال أو نحو ذلك كما هو في الأسباب المادية، فإنه إذا أراد الإنسان مثلا أن يزيل شيئا من الهم والغم ونحو ذلك يذهب إلى الفسحة، وهذه أسباب مشروعة وهي تخفف عن الإنسان لكنها أثرها قليل. أما هذه الأسباب فإذا رسخت في القلب والحمد لله وهي ليست لها ثمن مادي ولا تغرم لها أسبابا مادية، فهي أعمال قلبية. فأما السبب الثاني أو الوسيلة الثانية فهي احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، أي أنه إذا نزل بك هم أو غم أو حزن من أي لون كان، كموت عزيز، كولد أو أب أو أخ أو صاحب وفي أو زوجة صالحة أو ضياع مال أو فقر أو صحة ذهبت أو غير ذلك من الآلام التي لا تنفك عنا جميعا، فإن من عظيم الأسباب التي تخفف عنك آلامك وأحزانك وغمومك أن تستحضر هذا بقلبك، وهو احتساب الأجر عند الله. إن المصيبة إذا نزلت بك فاحتسبتها عند الله، أي احتسبت الأجر من الله عليها، فإن ذلك من أعظم ما يخفف عليك. لماذا؟ لأنك احتسبت الأجر عند الله على كم ستنال من الأجر والثواب والجزاء والحسنات إن أنت صبرت واسترجعت واستسلمت لقدر الله، وكم سيجعل الله لك في الآخرة أجور عظيمة. إذن أصبر، إذن أحتسب. إلا أن هناك بعض الناس يجهلون ذلك ويغفلون عن ذلك، فترهم إذا نزلت المصيبة ليس له إلا الشكاية والكلام والحكاية في غمي وهمي وحزني، وبعضهم يقول أنا بفضفض وبدردش ونحو ذلك، ويظل يشكو الله إلى الخلق، يشكو الخالق إلى المخلوق. لا، بل أنت عندك ما هو أعظم، أنت عندك الاحتساب للأجر عند الله. ولا يمنع أن تذكر لمن تستشيره، ولا يمنع أن تحسن الظن بمن تستشيره في أمرك وفي بلواه وفي بلائك، لا بأس، لكن لا يكون ذلك من باب الشكوى، ولا يكون ذلك لكل من هب ودب كما يقول بعضهم أن أفضفض ونحو ذلك، بل والله هذا سيزيد من همك وغمك وحزنك، لأنك تجدد البلاء وتجدد الحزن في قلبك والألم. أما إن احتسبت ذلك عند الله فكل شيء تصاب به في الدنيا يسبب لك ألما في قلبك ولو كان صغيرا فأنت مأجور عليه، ولك به عند الله أجر وثواب. وكلما كثرت هذه الهموم والغموم والأحزان كلما ازداد ثوابك عند الله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن إلا كفر الله به خطاياه، حتى الشوكة يشابهها، حتى الشوكة يشابهها. إن المسلم إذا أصيب بالنصب تعب نتيجة مرض، نتيجة عمل وظيفة، نتيجة كلل من أي شيء أصابه نصب تعب، ولا وصب مشقة تصيبه لأي سبب من الأسباب، من مرض، من عمل، من وظيفة، من قهر لأي ظالم عليه ونحو ذلك. ما يصيب المسلم من نصب ولا مصاب ولا هم ولا غم ولا حزن، هذه كلها تعتري القلب، تؤلم القلب أشد مما يؤلم النصب والوصب الجسد. ومع ذلك كل ذلك حتى الشوكة يشاكها المؤمن، فإن الله عز وجل يكفر له بها خطاياه. إذن فالمؤمن الناصح العاقل عندما تنزل به المصيبة وينزل به الهم أو الغم سرعان ما يستحضر هذه المعاني وقل الحمد لله. هذه المصيبة كم سيكون لي من أجر منها عند الله سبحانه وتعالى؟ ظلم، يقول هذا الذي ظلمته، كم سيكون لي من أجر عند الله؟ فقد ولده، فقد عزيزا، فقد مالا، فقد صحة، يقول كم سيكون لي عند الله من الأجر؟ كم سيكون لي من الأجور؟ وهذا ثمن الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه فصبر واحتسب ليس له جزاء. يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر واحتسب فليس له جزاء عندي إلا الجنة. هذا حديث قدسي. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه أي عينيه فقد بصره، عافانا الله وإياه، وفقدان البصر من أشد ما يبتلى به العبد، فإن الإنسان تتحول حياته في الرؤيا إلى ظلام، ويحتاج إلى الناس ليساعدوه في كل حركاته وسكناته، ويكون ضعيفا وربما يعجز عن الكسب بسبب العمى. فإذا أصيب بذلك فإن الله عز وجل يجعل له الأجر العظيم إذا صبر واحتسب. ما هو؟ قال لها: كان ليس له جزاء عندي إلا الجنة. ويقول الله عز وجل كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: إذا مات ولد العبد يقول لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل: وماذا قال عبدي؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع. فيقول: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لأن موت الولد عظيم على الأب، إن موت الولد يؤلم قلب الأب وربما يورث حزنا في قلب أبيه زمنا. فإذا احتسب هذا الأول الأجر عند الله وصبر على هذه المصيبة خفف عنه في ذلك ونال عند الله الأجر العظيم ألا وهو الجنة. أما الوسيلة الثالثة لعلاج الهموم والغموم والأحزان عافانا الله وإياكم منها، فهي وسيلة مدارها على الجوارح. ففي الوسيلتين الأوليين كان مدار العمل فيهما على القلب، أما هذه الوسيلة والتي بعدها فمدار العمل فيهما على الجوارح، ألا وهي الإكثار من الدعاء. والإكثار من الدعاء إذا نزل بالإنسان هم أو غم أو حزن هو من أعظم الأسباب التي تفرج عنه همه وتزيل عنه حزنه وتزيل ما ألمه من الغموم والأحزان. فإن الإنسان يتوجه إلى الله عز وجل في ذلك ويلتجئ إليه ويعلن أنه فقير وأنه محتاج إلى عون ربه في هذا البلاء الذي نزل به فسبب له حزنا أو هما أو هما، فيلتجئ إلى من بيده مقادير كل شر. فإن الذي قدر البلاء وإن الذي قدر الحزن وإن الذي قدر الهم وأسبابه هو الله سبحانه وتعالى، وإن الذي يقدر على رفع ذلك وزوال ذلك أيضا هو الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدب الدعاء عند نزول المصيبة والغم والهم، بل علمنا كلمات معينة محددة موقوفة يستعين بها المسلم إذا نزل به حزن أو هم أو غم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا هم ولا نصب فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني ولهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه إن قالها أبدله الله مكان حزني فرحا. قال الصحابي رضي الله عنه راوي الحديث: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نتعلمها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أي هذه الكلمات، فإنك إذا نزل بك الحزن أو الهم أو الغم أكثر من هذا الدعاء العظيم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. أي أنا مستسلم لقدرك، راض بما قدرت علي، فأنا عبد فقير لك، أنا وأبي وأمي كلنا عبيد لك، فأنا من أصلي عبد، وأنا كذلك فقير مستسلم لقدرك. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أنت لا تظلم، لا تظلم الناس شيئا، أنت ما قدرت علي فيه عدل وفيه حكمة عظيمة أنت تعلمها. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ثم تسأل ربك سبحانه وتعالى: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ولذلك إذا نزل بك الهم أو الغم أو الحزن أقبل كذلك على القرآن، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد وجد رجلا من أصحابه يجلس في المسجد، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال: يا رسول الله، هموم ألمتني وديون لزمتني، عندي ديون وعندي هموم جعلتني في هم وجعلتني في حال غم وحزن ونحو ذلك، فجئت إلى المسجد، وهذا من حسن التصرف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولهن؟ وإن قلتهن أذهب الله عز وجل عنك ما أنت فيه وقضى بينك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وقهر الدين وغلبة الرجال. قال أبو أمامة: فجعلت أقولها فقضى الله عني ديني وأذهب عني همي. فهذه كلها نصائح نبوية لمن نزل به البلاء والغم والحزن، أن يكثر من الدعاء والسؤال لله عز وجل، لا سيما بهذه الكلمات. وأما الوسيلة الرابعة والأخيرة فهي كذلك كما أشرنا مدارها على الجوارح، ألا وهي الإكثار من الصلاة. أي إذا نزل بك الهم والغم والحزن فعليك أن تفزع إلى الصلاة وأكثر من الصلاة، قم فصلي. إن الناس بعضهم كما أشرنا في المقدمة إذا نزل به الهم والغم قام إلى وسائل محرمة أو حتى مباحة وينسى الصلاة. لا، إن الصلاة من أعظم الأسباب التي تثبتك وتعينك عند نزول البلاء والحزن والغم. قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كان ابن عباس رضي الله عنه في سفر، وبينما هو في الطريق جاءوا إليه بخبر وفاة أخيه قفية، فنزل على دابته رضي الله عنه وتنحى على جانب الطريق، ثم توضأ وقام يصلي. فلما انتهى من صلاته ورجع إلى راحلته جعل يردد وهو راجع إلى راحلته بعد الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذا علموه وتعلموه من سيدهم ومعلمهم صلوات الله وسلامه عليه. فكما يقول حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي إذا حزبه أمر أصابه أمر بهم أو غم أو نحو ذلك قال فزع إلى الصلاة. فأنت أيها المسلم لك إذا نزل بك هم أو غم أو حزن لك مفزع عظيم، وهو أن تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى وتصلي. قم وصلي وسترى النتيجة بفضل الله تعالى. سيزيل الله عز وجل عنك همك إن شاء الله إن أنت أخلصت في هذه الصلاة ووجهت وجهك لله واستحضرت كذلك معها الأسباب التي تقدمت: معرفة حقيقة الدنيا، احتساب الأجر عند الله، الإكثار من الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.